أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. من يسمعنا بعض الآيات؟ إن صوته جيد ورفيع، جزاه الله خير. الإمام عندنا إمام. جزاه الله خير، جزاه الله خير. من أراد الأجر كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم معناه لا، كما يقول أهل الشرك من إنكار البعث والنشور، بل هو حق، القيامة حق. فالمعنى أقسم بيوم القيامة، وأقسم بالنفس اللوامة. والله يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد يتحجر عليه، كما أقسم بالذاريات والطور، النجم إذا هوى، الليل إذا يغشى، وغير ذلك، لأنها مخلوقات تدل على عظمته، وأنه الرب العظيم، وأنه مستحق لا يعبد، وأنه قادر على كل شيء جل وعلا. ومن ذلك إقسامه يوم القيامة، لأنه يوم عظيم، عظيم الأهوال، شديد الخطوب، ينقسم الناس فيه إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهو يوم جدير بأن يعد، تعد له العدة، وأن يحذره العبد المؤمن، وأن يستقيم على طاعة ربه قبل أن يهجم عليه ملك الموت، فإن من مات فقد قامت قيامته. والله سبحانه يملي ولا يملي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فيوم القيامة حق، والنفس اللوامة موجودة، والنفوس لها صفات ثلاث: الطمأنينة والأمر بالسوء واللوامة. فالمؤمن نفسه مطمئنة بالحق ثابتة عليه، تحب فيه وتوالي فيه وتبغض فيه، وأكثر الخلق نفوسهم أمرة بالسوء قد طاعت الشيطان وغلب عليها طاعة الهوى. وهناك صفة ثالثة وهي اللوامة، بعض النفوس متقلبة، ترى تلوم على الخير وترى تلوم على الشر. النفس المطمئنة تلوم صاحبها إذا أراد الشر أو وقع الشر، وتذكره بالله فيطمئن ويقنع ويأخذ بالحق. ونفس أخرى تلوم صاحبها على الحق وتدعوه إلى الباطل، وهي النفس الأمارة بالسوء. فالواجب على العبد أن يحذر لوما النفس على الحق ودعوتها إلى الباطل، وأن يحذر أمرها بالسوء، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن تكون النفس مطمئنة بالحق وللحق، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. هكذا المؤمن أبدا نفسه مطمئنة راضية بالحق مرضية، تحب الخير وتدعو إليه وتؤمن بالله وباليوم الآخر. ولهذا قال فيها في أثناء السورة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه وجوه النفوس المطمئنة أهل الإيمان والتقوى، نفوسهم مطمئنة ناظرة إلى ربها يوم القيامة في المحشر وفي الجنة. هي ناظرة في نفسها ناظرة، فهي تنظر إلى ربها. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهي البهاء والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة تنظر إليه جل وعلا في الموقف وفي الآخر. وجوه يومئذ باسرة تظن فلا بها فاقر لكفرها وضلالها، فهي تعتقد أنه فلا بها فاقر لكفرها وضلالها. فالظن هنا معنى اليقين. فالجدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها ويتذكر هذا اليوم يوم القيامة، وأنه واقع لا بد منه، وليحذر حب العاجلة الذي يصده عن الحق. ولا بأس أن يأخذ من العاجلة ما يعينه على طاعة الله، ويكسب المباح ويعين على الخير، ولكن يحذر أن تصده عن الآخرة، يحذر أن يكون حبها صادا له عن الآخرة، بل يحبها حبا خاصا مقيدا فيما يعينه على طاعة الله، وفيما يعينه على كسب الحلال، وفيما يعينه على ترك الحرام. هكذا المؤمن يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله يجعلنا وإياكم من ذوي النفوس المطمئنة، وأن يعيذنا من النفس الأمارة بالسوء، وأن يحسن العاقبة لنا ولكم ولكل مسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يخفى أن الله يقسم بما يشاء، لكن المخلوق لا، ليس له يقسم إلا بالله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه، خرج أبو داود والترمذي عن صحيح ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فالواجب الحذر، الحديث: من حلف بالأمانة فليس مني. فالعبد ليس له يحلف إلا بالله أبدا، أما الرب جل وعلا فهو لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا في أول السورة المعروف أنها نافية لما يقوله المشركون، قال بعضهم بس إنها زائدة، والصواب عدم قلب الزائدة. لا يعني لا كما يقول أهل الشرك أنها لا بعث ولا نشور. لا نعم لا نعم، هذا أحسن من يقال، هذا أحسن من قولها من قول بأنها زائدة. صاحب تفسير الجلالين يعني زائدة. يا هو أشباه بخالفهم سهل فيها. اللهم استعان. بعضهم يقول صلة. صلة هي زائدة، معنى الصلة زائدة. الزائدة في مثل لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم على طريقة العربية يأتون بها المقصودة، مقصودة ليعلم أهل الكتاب ألا غير. هذا في قوله جل وعلا: قل تعالى واتقوا الله ألا تشركوا به شيئا، على أحد التفسيرين أن لا تشركوا أن تشركوا لا صلة، لأن صلة التوحيد هذا معروف على طريقة العرب. أما في لا أقسم يوم القيامة، لا أقسم برب مشارق المغارب، ما لأن في أول كلام ما زال في أول كلام أقسم عليه هو يوم القيامة نفسه. نعم يوم القيامة يعني أقسم به عليه، أقسم بيوم القيامة إن يعني أنه حق. الإقسام به يدعو أن حق ثابت لجواب القسم. جواب القسم أحسن الله إليكم. في حديث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، الظاهر ما يدل على السياق يعني أن البعد حق وأن حق وأن النفوس سجازة، يعني السياق يدل على المقصود على أنه عرش الرحمن. أحسن الله إليك، عرش الرحمن أقول آخذ بقائمة من قوائم العرش، يقصد بعرش الرحمن. أحسن الله إليك. نعم عرش الله. والمعروف أن الصعقة هذه غير صعقتين، صعقة يوم القيامة بعد ما يقوم الناس، صعقة مجيء الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب من دخل الجنة ينظر إلى وهكذا في الموقف لا يحرمون، يحرم الكفار كلا إنهم عن ربهم وإذن محجوبون، أما المؤمنون لا يحرمون ولو كانوا عصاة. الله أكبر. من دخل النار لا يخلد، يعذب على قدر جريمته ثم يخرجه الله بعد التطهير إلى الجنة، إما بشفاعة الشفعاء وإما بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. الإقسام بالنفس اللوام في هذا المقام أنها ليست الأفضل في بس إنها من آيات الله، تقلبها من آيات الله. الله أقول تقلبها من آيات الله، ما إن خير منها، أقسم الله بها لتقلبها. هذا جواب القول لا يحسب الإنسان، لا يحسب بلا قادر جواب لا يحسب الهمزة استفهام، أما لا أقسم بالقيامة الله كل الموجود بعدها جواب لها. نعم يعني من قولها لا يحسب لأنك يدل على المعنى. جواب كالآيات الأخرى والصور الأخرى لتبعثن أو مثلاً نعم لتبعثن أو ليوم القيامة وكذا أيحسب الإنسان قل بل ربي لتبعثن. نعم من التأكيد. نعم طيب على وجه الساعة قل بل ربي لتأتينكم عالم الغيب ويستمعون إن حق وقيه وربي إنه الحق، الجواب واضح فيها. أقسم حلف في هذه المواضع الثلاثة على البعث، أمره الله يحلف بس. يا شيخ الله يجزاك خيرك، طلب مني إنسان اليوم أسأل عن مسألة، يقول هذه امرأة كبيرة ما عندها إدراك كثير ما في السن، وعندها حفظك الله لها بنت بنتين وولد وعندها شيء من المال لكنها ما تدرك. هذا عقلها. اي نعم كبر سنها، فبنتها امرأة صالحة رغبت ان تنفع امها واستشارت اخاها واختها الاخرى فرأوا ان يضعوه في مسجد وهي لا تزال حية الام موجودة، فهم الان يسألون عن هذا التصرف. ليس لهم التصرف. ايه ليس لهم، ما يموتون يأتي وراثهم غيرهم. إيه؟ لا يجوز. الآن يقولون ماذا يصنعون؟ عليهم يأخذون من المحكمة وكالة، المحكمة توكل الولد أو أحد البنتين على حسب ما ترى المحكمة على أموال العجوز هذه المختلة، يتصلون المحكمة حتى وعليهم يحسنوا في الأموال ويحفظوها، إن ماتت فهم ورثتها وإن ماتوا هم الورثة غيرهم. وهذا المال الذي أخرجوه باجتهاد منهم شو قال لهم؟ هل يغرمونها؟ اللي يظهر انه يلزمهم يغرمونه، يغرمون هذا المال، ليس لهم التصرف في مالها وليس لهم التبرع، وكيل اليتيم وكيل المعتوه ما يتصرف يعني الا فيما يصلحه وينميه. ويسأل عن اليتامى قل اصلاح لهم خير تخالطهم فاخوانهم مثل اليتيم. ولو كان عند الولد توكيل في منها ايام يعني لا يصدق راشد اي ما كان عنده توكيل ما أما إذا لم يكن فلا بد أن يغرموا لأنهم تحرجوا من هذا التصرف. حطوهم مسجد راجعوا المحكمة حتى توكل من ترى إيه حطوهم مسجد مجتهدين ثم تحرجوا بعد ذلك. إذا نقول يغرمونه يغرمونه حتى إذا ماتوا إذا ماتت يصطلحون عليه. جزاك الله خير. قد يتفقون عليه قد لا يتفقون. المقصود إذا ماتت وهم أخرجوا برضاهم جميعا ماضي لكن قد يموتون هم يوجد بعض طلاب العلم حفظك الله يقول الأصل في الصفات هو التوقيف هو الأصل في الصفات هو التوقيف يعني على النصوص توقيف نعم لكن يقول لفظة الذات كلها توقيف. أحسن الله إليك. يقول لفظة الذات للرب ما جاء فيها لا كتاب ولا سنة وذلك في ذات الإله والحسان والنبي أقره كلهن في ذات إبراهيم كلهن في ذات الله حديث الصحيحين كلهن في ذات الله ثلاثة نعم في ذات الله كذا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله لا ثابت في ذات الله الحديث الصحيح حتى لو ما جاء حديث معروف ذات الله أجمله وجود الله وذاته الله وحذركم الله نفسه إثبات لذاته. أحسن الله إليكم. كل الصفات إثبات لذاته كل الصفات العزيز والحكيم والقدير هذه الصفات بدون ذات. أحسن الله إليكم. الآن أحسن الله إليك يعني بعض الشباب خبيب لما قدموا في شعره وإن يشاء يبارك على أوصاليته وما أبالي حين أقتله ميتا على أي شق كان وذلك في ذات الإله وإن يشاء يعني في الله ومن الجهاد في سبيل الله. أحسن الله إليك. أقول يوجد بعض الناس يقول من وجد عنده انحراف كالإمام النووي وابن حجر فإنه يخرج من أهل السنة وينبغي أن لا يترحم عليه ولا يقرأ له. هذه غلطات. هم من أهل السنة منسوب لهم بعض التأويل له الغير ما من عالم إلا وله غلطات. مالك له غلطات وأبو حنيفة له غلطات وأحمد له غلطات والشافعي كل له غلطات. ما احنا معصوم كل بني آدم خطأ لكن المهم أمره بالجملة أنه من أهل السنة. أحسن الله إليكم. كون هذا غلط لا يجوز الأخذ بغلطة من غلط يترك غلطة. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الجامع اللي صلينا فيه منذ قليل هو جامع تيغ أحسن الله إليك. الجامع الذي ألقيت فيه المحاضرة يكثر فيه الجنائز ويحصل بعض الأخوان يجدون نوع من الفرصة فينطلقون يصلون فيه لأجل يدركوا الجنائز يعني قد يحصل لهم مستمر لكن قد يحصل فراغ عصر أو ظهر يقول بدل ما أصلي عند بيته أروح أصلي هناك وصلي على جنازتين أو ثلاث ثم أرجع. شون أحسن الله إليك. يعني المسجد يتحينون أن يصلوا في هذا المسجد لأجل أن يحظوا بأجر صلاة الجنائز لكثرة ما يصلي عليه غالبا في الأوقات بالأخص الظهر والعصر قد يصلي على أربع على سبع على خمس يتحينون ما في مسجد يطلبون الأجر مش معنى ما عندهم وقت يعني عندهم فراغ يكون بدل ما نصلي هنا نعم الله الله لا شيء ينافس فيه لأن بعض طلاب العلم يقول هذا من البدع فلماذا تذهب تتركون مساجدكم ولماذا كذا الله من ذهب مسجد ذهب في صلاة جنازة معجور هذه تحت على اتباع الجنائز والصلاة على الجنائز واتباعها يكون باتباعها للصلاة وباتباعها للدفن في حديث البراء في الصحيحين أمر الله بمسح منها اتباع الجنائز. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بعضهم يخرج وقت الظهر من الأعمال إلى الصلاة العتيقة. نعم. بعضهم يخرج وقت الظهر وقت صلاة الظهر ليصلي في عتيقة من عمله ويرجع للعمل يا شيخ. والله ما في شيء والله. يرجع لعله يصلي على جنازة. إي نعم. أن صلاة الجماعة هو وأحب أنه يحضر إلى صلاة جنازة. كان أثر على عمله هذا. نعم. تأخر. على عمله الوظيفي. موظف. لا ساعه ما ساعه. ساعة لا. يصلي في المسجد القريب الذي يمكنه من أداء الواجب. أما إذا كان عمله اللي خاص به. جزاه الله خير. أما إذا كان يضر غيره لا. تتبع الجنائز للصلاة عليها بعد دفنها في المقبرة. المقابر بعضهم كل ما جاء وجد قبر جديد ذهب يصلي عليه. والله ما أشبهش في الأصل، لأن قد يكون مرشوش وهو جديد، قد يكون قديم. لا يعرفون. أما إذا عرف أن ميت وجاء يصلي عليه مثل ما ذهب النبي يصلي على الخادمة، ذهب إلى المقبرة وصلى على قبرها. قال دلني على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. قال هذا حد من الزمن؟ شهر مشروع الأعمال، ما شهر، ما يقرب الشهر، لأن النبي صلى على مساعد وقد مضى لها شهر. بعض أهل لا يحدد لكن أقرب الحد، لأن هذه يفضي إلى أن صلى على قبر دائما. صلاته على قتل أحد بعد 8 سنين أول على أنها دعاء، دعاء، دعاء لهم دعاء، دعاء الميت. حديث أبي داود يا شيخ الله، من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له، من صلى على جنازة في مسجد أو ميت في مسجد فلا شيء له. لا هم تحريف شيء عليه. تحريف بعض الرواة فلا شيء عليه. إن صح الحديث قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عليه الصلاة والسلام، صلى الصحابة على الصديق عمر في المسجد، صلت عائشة وتسمى الصحابة على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وأنكرت على من أنكر عليها ذلك، لقد صلى الرسول على النبي الله في المسجد. اللهم صل عليه وسلم. في تصحيف الحديث يطلع هنا إن صحبه بل فلا شيء فلا شيء عليه، لكن ما أذكر حسنة. تذكر حسنة؟ لا ما أذكره، بعيد عني الآن. إذا مات بعض الناس بارك الله فيك أظهر صدقة مال طلب من المتصدق عليه من يدعو له، يظهر بعض المال ويطلب من الناس أن يدعو له أو الفقراء يدعو له. السلام عليكم. أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. والسلام. ما أعلم إيش إن شاء الله. صدقة من الناس ما بدأ في البلاء. لكن طلبه الدعاء من الفقراء. لا معنى لا أعلم في معنى. مثل ما تقول يا أخي ادعو الله يا أخي ولو ما أعطيت الشيء. حديث داو مرضاك الصدقة. لا مو صحيح. لكن الصدقة طيب. لما مات مرات أم إنسان قال يا رسول الله إن أمي ماتت، أو قال افتلت نفسها أفعل أجل الصدقة أنا صدقت أنا صدق قال نعم صلى عليه وسلم. عبد العزيز بالنسبة متفق عليه فضل الصحابة رضي الله عنهم عن المتأخرين، لكن ما حكم من يقول إن نحو لنا فضيلة عن الصحابة وإن آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى؟ لا ما النبي يقول خير أمتي قرني، لكن من جاء في وقت غربة وعمل يعطى أجر 50، هم أن أفضل منهم لكن يضعف لنا الأجر بس ولا يكون أفضل منهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي قرني خير الناس قرني، هذا محكم في الصحيحين، هذا محكم، فالمتشابه يرد إلى هذا، هنا يعطى أجر يضعف لنا الأجر في غير آخر الزمان لاستقامته، لا يقتضي أنه خير من الصحابة، هذا جهل. الصحابة هم أفضل الناس رضي الله عنهم بعد الأنبياء. حديث الذي فيه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم الفضل. نعم يا شيخ هم إخواننا لهم الفضل لكن ما هم أفضل من الصحابة، لهم أجر عظيم. هذه النقطة بس فقط يا شيخ، الأفضلية جزئية فقط. المقصود لهم أجر آمنوا به ولم يروا، لهم أجر عظيم إذا استقوا على دين الله، لهم منزلة عظيمة لكن الصحابة أفضل منهم. حديث الذي ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، هذا مش فضل أجر لكن ما يقتضي أنه أفضل من الصحابة. اللهم ارض عنه. كلام النبي محكم خير الناس قرني. اللهم صل وسلم. والذي نفس لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم صل اللهم ارض عنه. نصروا الدين وجاهدوا في الله حق الجهاد وصاروا قدوة للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ابتلينا في هذا الزمان من يطعن فيهم هذا الرافضة. نعم هذا الرافضة وأتباعهم حسن الله يذيعون أجمع العلماء على من طعن فيهم أنه كافر. نعم بالله حسن الله من سبهم فهو كافر أو طعن فيهم كافر، يعني معناه تكذيب النبي. النبي يقول خير الناس ولا يطعن فيهم، أما سب الواحد أو اثنين هذا فسق، كما يسب معاوية أو يسب بعضهم علي لا فسق كافر، لكن سب الصحابة في الجملة هذا ردة أو بغضهم ردة. أحسن الله عليك. الرافضة العوام يكفرون يا سعيد. الرابع عباد علي نعتبع عباد الولاة الإمامية وأشبه الكفار مثل عباد الأوثار. كنت مرة في المدينة والله ما يوم أظن في المدينة قبل جي من الجامعة كنت في مجلس المدينة والله مجلس بعض الأخوان وعنده نخبلي أو شيعي من النخابة هناك سألني عن الصديق سأل واحد من الأخوان الحاضرين وش تقول في بوض الصديق؟ قلت لا يبغض الصديق ما يبغض الصديق إنسان مؤمن الصديق ما يبغضه مؤمن أبدا ما يبغض الإنسان ما هو مؤمن. قال هذا أظن نخبلي قال هذا غلوه الصديق. قلت له هو غلو هذا هو الحق إنسانا واسى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره في الشدة في الرخاء وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأن خير الأمة وأن لو اتخذ من أول سالة اتخذه خليلا من يبغض إلا مثلكم يا رحمه. رجل دخل كنيسة مجاملة لأحد الأشخاص مع أنه لا يعتقد اعتقادات أهلها هل يجوز أن يدخل الكنيسة؟ أيه يدخل ويناظر ولا ينصح ولا يشوف حالتهم لا رضا بها ولا موافقة لهم لكن إما للعبرة وإلا لنصيحة وإلا لأغراض الآخر أو حر شمس دخل يستظل أو مطر أو ما أشبه ذلك. لكن قد لا يجدون مصلى يصلي ضروره مثل ما قال عمر الناس شرط عليه من لا يمنعه من احتاج اليه. لكن لابد من ازاله التصاوير اللي فيها تصاوير وصلبان انقدر انقدر يصلي بالشكوى على الله. احسن الله. هذا سائل يقول حفظك الله يقول حججت العام الماضي وفي ليله المبيت بمزدلفه احتلمت اخر الليل ولضيق الوقت وشده الزحام على دورات المياه لم أغتسل بل توضأت وضوء الصلاة وغسلت ما أصاب الإحرام من النجاسة قدر استطاعتي وصليت الفجر ولما وصلت منى رميت جمرة العقبة ونحرت وحلقت ثم نزعت الإحرام واغتسلت فهل علي شيء أن يعيد الصلاة أم لا؟ ما حصل ما يعني عجز زحمة شديدة عند دورات المياه إذا كان ما حصل معذور إن شاء الله صحيح وإن عاد احتياط إلى الله ما تيمم لا يقول تيمم لا ما تيمم لا يا ايت لا وين تيمم عند العجز هذا احسن عليك. المدارس الان يقول هذا انا مدرس قريب من المسجد ويمنعنا المدير من الصلاه في المسجد ويلزمنا ان نصلي جماعه في مدرس المدرسة مدرس اي نعم ان شاء الله يقول انا مدرس مسجد يعني قريب من المسجد المدرسة ولكن المدير يمنعنا لاجل نصلي مع الطلاب. والله بها اجتهاد الشيخ حمد رحمه الله فتوى بالجواز للضرورة لاجل تعريفه وراحة مراعاة الطلبة والحيطة في حقهم ومن ان تيسر يصلوا في المسجد هو احوال اذا تيسر ان يصلوا كلهم حتى الطلبة أما إذا ما دعت الضرورة إلى صلاة معه لعله إن شاء الله لا حرج للمصلحة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. لي والدين ولله الحمد راضين عني. قال ولكنهم يكثرون علي المطالب من بين سائر إخواني. قال فتزهق نفسي، فهل أنا آثم بهذا وألبي مطالبهم؟ إذا استطاع يلبي مطالبهم، إذا استطاع يلبيها وليس فيها منكر ولا إسراف، بل المطالب عادلة، قد يكون رأوا أنها خير منهم وأنها أحب إليهم منهم وأنها أجود منهم، لكن ولدين يلبي حسب الطاقة. إذا استطاع وكان المطلوب من المعروف مو من المنكر وليس فيه إسراف ولا إعانة على الباطل بل في حاجة. أحسن الله إليك. يقول بعضهم ما رأي فضلكم في من يقول بأن دراسة العقيدة والقراءة في الكتب التي تتكلم في مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر تدخل الإنسان في متاهات؟ أنا جاهل مركب إن شاء الله. تعلم العقيدة أصل من أصول الدين وأصله من القرآن، تعلمه من القرآن الكريم هذا جهل يدخله هو داخله إن شاء الله. لا. هذا بعض السلف قال توغل في علم القدر، ترك يعني المبالغة في بحث القدر هذا. نعم، أما بقية العقيدة ضروري، لابد يعرف توحيد الله ويعرف أسماء الله ويؤمن بذلك. اللي كره بعض السلف مبالغات في ما يتعلق بالقدر. صلى الله عليك. في الشفاعة في قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، في مثل قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه آيات كثيرة. ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع. أن الآيات تبين أنه كأن فيه شفاعة. الشفاعة ما تنفع إلا بإذن الله ورضاه لأهل التوحيد. أما اللي ما تنفعهم شفاعة الشافعين فهم الكفار. ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع، هم الكفار، لا لا ليس لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة أحد. لكن هل يتصور لو قدر أن أحد شفع جهلا منه ما تنفع شفاعته؟ ولا ما كل مسلم يعرف أن الكفار هم شافعين، لكن قد يشفع إنسان يحسب أنهم أهل للشفاعة فما تنفعهم شفاعة. ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع، قد يشفع إنسان جاهل منه فيخبره الله أنهم لا يصلحون لهذا. صلاة مع إمام معين مثلا الإنسان يرتاح معه ويخشع فيسافر يصلي معه، هل تعتبر من شد الرحال في رمضان؟ يعني في رمضان لا باش شد الرحال ممنوع. البقعة بقعة من البقعة كالمقابر أو مسجد من المساجد هذا لي ينهى. أما إذا شد الرحال للتجارة أو لزيارة بعض أخوانه أو ليتعلم عند فلان أو يصلي مع فلان ما حكم العمليات التجميلية إذا كان هناك ارتخاء في الجفون أو الرقبة أو الحواجب فيعملون لها شد ترجع كأنها إذا كان في شيء يضره؟ ما في شيء، ما فيها ضرر أحسن. إذا كان في شيء يضره أو يشوه خلقته، حدث فيها شيء عيب، حدث فيها مرض، حدث فيها شيء في جفنة أو في صبعة أو في خدة أو في وجهه عبس. أما العبث الذي معنى تغيير خلق الله ما يجوز. أما هي الأسباب قد يصاب الإنسان في أنفه، قد يصاب في أذنه، قد يصاب في وجهه وروح سواد وما أشبه. بكل التجميل حفظكم الله يعني يصل إلى حد تغيير خلق الله إذا كمال الأسباب؟ لا، سماه بالتجميل الله ما يصل. إذا كمال الأسباب يحسن خشمه، يحسن بعض الأشياء في وجهه، يحسن بعض الأمور إذا كان فيه عيب أو مرض. لا، قد يكون باسم التجميل قد يغير صورته، أن فعل جريمة ولا شيء ولا كذا يغير وجهه عن الصورة. الله دي الله لا يعامل ولا أمر له فلا يخلق الله. إذا كان شيء ما في ما له شيء يوجب التغيير. أما لو حصل فيه سواد، حصل فيه وجه قروح، حصل فيه بثور، حصل فيه شيء يعني سواد خلقية زاد أو زائدة خلقية تزال، مثل مصبع زائدة أو مثل يعني أو رام في علامات أحيانا في لا بأس الأنف في الخد في كذا نهاية قد تشوه القتا أو تضره يسمون حبة الخاب وتكبر كذلك إذا تيسر إزالتها. يكثر سؤال النساء عن النمس. لا ممنوع يعني كثير منهم أما أنها تقص الحاجب أو تنتهي كل هذا ما تقول إن هذا تجميل رسول نعى أنها بصلاة مطلقة إلا إذا كان تشويه مثل شارب أو لحية هذا لا بأس بهذا قد ينبت لها شارب أو لحية لا بأس يؤخذ يعني تشويه ما هو من النص الكلام على الحاجبين الحاجب الله يتصلون يقول بعضهم الحاجب متصل بحاجب ما بين الحاجبين فتحب أنها تنتف ما بينهما ما بين الحاجبين محل نظر لأنه مو من الحاجب ما بين الحاجبين ما يفرق بينهما محل نظر ما بعلم شيء يعني يمنع ما هو من الحاجبين لكن تركهم باب الاحتياط يقول فلان مقرون فلان غير مقرون قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار رجل في ذباب هل هو حكاية عن الأمم السابقة عن رجل من الأمم السابقة أم هو من باب ضرب المثل لا لا أخبر عنه مر رجل قبل أنه صلى مروا على صلى هذا غرب ذباب وهذا ما غرب واقعية حكاية واقعة شاء الله إليكم هذا شخص يقول والدي عندما نكون عنده كي نستأنس معه يفتح التلفاز وفيه أغاني وإذا قصرنا على الأغاني يغضب ويذهب ويتركنا رغم أننا ما أتينا البيت إلا له فماذا نفعل؟ يا قام يقومون الحمد لله لما راضي بقافلة يقومون يسلمون عليه ويروحون إلا إذا كانت الأغاني أغاني شرعية أشعار طيبة نافعة ما هي بأغاني المنكرة بعض الناس يسمي كل شيء أغاني ولو أشعار طيبة وأشعار طيبة إذا كان أغاني خليعة أو آلات الملاهي لا يحضرونها يحتاج يقول سامحنا جزاك الله خير ما نحضر هذا الشيء إنما الطاعة في المعروف حبينا نسلم عليك جزاك الله خير سامحنا سامحنا أما أن تغلق أو إلا سامحنا جزاك الله خير كلام طيب يعني. ينصحون يا شيخ ينصحون شيخ معنا الأخ عبد العزيز المكي مع قصيدة لطيفة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وده يسمعكم إياها لا الله خير نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مع أخو التفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لنا لقاءكم ونسأله جل وعلا أن يجمعنا بمشايخنا وأئمتنا في دار كرامته والدينا والمسلمين. جزاه الله خير الشيخ عمر. يثني بكثير القصيدة أقل من أن تعرض على أمثالكم لكن الله يعظم أجرك سلمك أنتم هنالك والقلب الجريح هنا يا ليت عصرا تولى كان يجمعنا يا خير قرن أتى الدنيا فأسعدها سبحان من أسعد الدنيا بكم زمنا يا ليتني كنت فيكم مسلما معكم إذا لقر فؤادي واسترحت أنا أو ليتني كنت مولا عند واحدكم أو كنت في طيبة الزهراء مرتهنا منا تعاودني في كل آونة إذا دفعت منا عادت علي منا لعلني أن أرى المختار عن كثب فأشفي الوجد والأشواق والحزن أو لا فأبصر في الفاروق سيرته وأدعو الناس هاء ذا خليفتنا أو لا فأيكم أدركت ينفعني جزاكم الله عنا طيبا حسنا الله يعلم أني كنت أغبطكم إذا أتتني عنكم قال حدثنا أنتم بناصية التاريخ غرته ما امتد طرف له إلا هناك رنا ولا تغافل عنها كل ذي دخل إلا أتى يمدح الكعبين والأذنا إذا تمدح مخذول برمته فإن خير قرون الدهر مدحتنا وإن تغنى شقي حال صبوته فإن فيكم أغانينا وصبوتنا وإن تشكى غريب بعد غربته فبعدنا عنكم في الدهر غربتنا يا ليتها غربة السكنى فنقطعها مهما أضر بنا هذا وكلفنا لكنها غربة أبعادها حقب أضحت عن الزمن المحبوب تفصلنا وأسلمتنا إلى دهر نساء به إذا سلمنا مساء منه صبحنا في قوم سوء ترى الفحشاء مفخرة فما يكرم إلا من أراد خنا كم أغفلوا ماجدا حرا يشار له، وأبرزوا ساقطا ينسى إذا دفنا، وأفسدوا في ثنايا الخلق واجترموا وأفسدوا في ثنايا الخلق واجترحوا، وكم جنوا من حقول السوء شر جنى. فليتني حينما لم أستفق معكم، ما كنت في مثل هذا الجيل حيث أنا. ثم حديث خاص عن وشم اليمامة: يا مغنى طفولتنا، وشم اليمامة يا مغنى طفولتنا، ويا حنين صبانا في تذكرنا، كم عابد ماجد أبلى نظارته على ثراك ولم يطلب به وطنا، وكم مآثر عن أهليك شاهدة تصيح في أذن الدنيا أنا وأنا. هل كان من أهلك الماضين من أحد أقام في طيبة إذ ذاك أوضعنا؟ فإنما فخرنا فيه وعزتنا ما فخرنا بمغنينا ولاعبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك. يكفي عن هذا العناية باتباعه والسير على منهاجهم، هذا هو الغبطة، من سر على منهجهم أفلح. من يصل إلى مرحلة إنكار التجويد أو القراءات، ويعني يرى أنه تخصص في الحديث، بعضهم ينكر القراءات وينكر التجويد مع أنها واردة في الحديث أحسن الله إليك، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لكن بس بعض الناس يبالغ ويراه واجب ويراه مما بتحسين القراءة. بعضهم يقول التجويد تفخيم مفخم وترقيق مرقق والمدود والأوقاف كلها من تحسين التلاوة، أما جزم بأن هذا واجب غلط، ليس بالضرورة. المهم أن يقرأ كما نزل، أن يقرأ القرآن باللغة العربية من غير تحريف للمعنى، أما كون يحسن صوته ويزين صوته ويفخم المفخم ويرقق المرقق ويدغم المدغم، هذه من الكمالات. إمام أحمد لقراءة حمزة في الصلاة صلى الله عليه وسلم، هذه لها أسباب، حمزة والكسائي لها أسباب بينوها، المد الطويل أو أقول لها أسباب بينها بين أهل العلماء، الظاهر من أجل الإمالة. لا لا الإمالة ما أتلك رحيم وش الأسباب، والإرغام الكامل لأبي عمرو كان يرغم له الكسائي، ما يحتاج لمراجعة أسبابه جزاه الله رحمه، مشتهرين بالإمالة قوية يمكن قوية، وهم باين الإمالة فيها نظر، عدم الإمالة أكمل وأحسن، القراءة ما فيها إمالة أكمل وأحسن. آية مستقلة، مستقلة بين السور، بين السور في ورد حديث، وبعض آية من سورة النمل. وهل ورد نص صحيح في ذلك أحسن الله إليك؟ أقول هل ورد نص صحيح في ذلك؟ ما ورد فيها شيء، إنها آية ما ورد فيها إلا أنها كانت يعرف الفرق بين السورتين من نزولها، على أن تنتهى تمت السورة وجاء السورة الأخرى. لكن هناك أحسن الله إليكم قراءة لحمزة ويدل على أنها من الفاتحة ولا من السور، إنما ما كان يقرأ بها، يجهر بالحمد لله رب العالمين والسور الأخرى، ولو كانت منها بجهر بها معها، فلما جهر بالفاتحة الحمد لله رب وأسر بسمنا والاستعاذة دل على أنه منها. أحسن الله إليكم، ورد بالتواتر عن حمزة رحمه الله أنه لا يبسمل بين السورتين، شيء غلط، هذا من الغلط. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنها غير آية، أنها يعني عندما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني قال ما نبي قارئ، قال اقرأ باسم ربك، لم يقل بسم الله، هذا دليل على أن البسمة منها مستقلة، وأن أول السورة اقرأ، وهكذا المدثر وهكذا غيره. لكن الخلاف فيها أحسن الله إليك أنها آية وأنها غير آية، الصواب أنها آية مستقلة، الصواب أنها آية مستقلة ليس من الفاتحة ولا من غيرها، هم مستقلة يبدأ بها قبل كل سورة ما عدا براءة، وبعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، هذا اللي يجمع الأدلة. أحسن الله إليكم، هذا رجل يقول كان يملك أرض واحتاج إلى مال، نعم، رجل عنده أرض واحتاج إلى مال فباع أرضه لرجل آخر بمئة ألف ثم اشتراها منه مرة أخرى بمئة وخمسة وعشرين ألف مؤجلة من نفس الرجل الذي اشتراها بغير تواطي، يعني جد له رغبة فيها بعدين، ولم تواطي يعطيها مئة ألف ويعطيها مئة وخمسة وعشرين، يظهر أنه محتاج إلى المال، كان فيه تواطؤ ما هذا ممكن ما يصح، عكس العينة. أحسن الله إليك. إن كان لا باعها للمئة ألف ثم يعني بداله يشتريها يحتاج لها والآخر يبيعها وشراها من دواطي الأقرب أنها لا حرج إن شاء الله. إذا كان في مشقة على الناس هذا الظاهر في المطر ولا في الطرق بسبب مخلفات البطرة من الطين والسيل المجاري، وإذا كان ما مشقة فلا جمع مشقة تكون ترى بنزول المطر ترى بآثاره التي وقعت في الأرض الطين والدحر كما قال ابن عباس. سمعنا هالأيام في الطائف جمعوا الجمعة مع العصر، هذا سألنا واحد منهم بالتلفون علمناه العصر لا في معنى الجمعة كما سرع عليه الجمهور، جوامع كثيرة جمعوا جاهز. استمر عليهم المطر حول الأسبوع نهاري المطر كثير جدا والطائف مكه جاء مطر عظيم. شيخنا أفتى بعدم الصحة ولا تعال شفى مطر عظيم صرح به النوع يعني جماعة الفتوى أنها لا تجمع مع الأصل لأن الجمعة مين بظهر عبادة مستقلة صلاة مستقلة. عيدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يشرف إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن يقدموا لكم الإصدار 9، ويحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لفضيلة الشيخ سعود الشريم لسور النمل العنكبوت فاطر محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله يا موسى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء